بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نلتقي مع أحبتنا مرة أخرى في درس جديد من هذه الدروس المباركة المتعلقة بمادة التوحيد، وبالضبط مع الثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد رأينا في الحصة الماضية ما يتعلق بالهجرة وبأحكامها وبأحوال الناس فيما يتعلق بهذا الأصل، وهو أصل الهجرة. ورأينا كذلك حكم السفر إلى بلاد أهل الكفر، وقلنا بأن المصنف رحمه الله تعالى بدأ بأحكام الهجرة وأدلتها، لأنها من أبرز تكاليف الولاء والبراء، لأنها من أبرز تكاليف الولاء والبراء. تكلم على التوحيد، وبعدها تكلم عن الهجرة، وبعدها سيتكلم إن شاء الله تعالى على بقية الشرائع، حيث قال رحمه الله تعالى وطيب ثراه، قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة واستقر بها، تم بقية الشرائع، تم بقية الشرائع. وقلنا أول شريعة وأول شعيرة فرضت، وهي شعيرة التوحيد، حيث مكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا الأصل كما مر معنا 10 سنين. لماذا؟ لأن التوحيد هو أصل الأصول، فبه يكون قوام الدين، ومن غيره يهدم أو تهدم عرى الإسلام. ولم تأتي شرائع التكليف إلا بعد الهجرة إلى المدينة، إلا الصلاة فإنها لعظمها فإنها قد شرعت كما مر معنا في مكة. إذن قال: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. إذن هذه الشرائع التي أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها لأمته هي كثيرة، يضمها القرآن والسنة، ومثل لها بأمثلة مثل الزكاة. الزكاة طبعا هنا إشكال، حيث صرح المصنف رحمه الله تعالى بأن الزكاة، أو ظاهر كلامه بأن الزكاة فرضت في المدينة، في حين نجد أن هناك آيات مكية ذكرت فيها الزكاة، بل وفي بعضها الأمر بالزكاة، كما في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده وفي قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي سورة المؤمنون والذين هم للزكاة فاعلون. فهذه آيات وغيرها من الآيات المكية ورد فيها ذكر الزكاة، ورد فيها ذكر الزكاة. والمؤلف والمصنف رحمه الله تعالى صرح بأن الزكاة فرضت في المدينة، فرضت في المدينة. والتحقيق كما قال أهل العلم أنه لا منافات بين الآيات المكية والآيات المدنية فيما يتعلق بموضوع الزكاة، وذلك لأن الزكاة فرضت في مكة، يعني التوفيق بين هذين الأمرين وبين هذه الأدلة التي ظاهرها التعارض أن الزكاة فرضت في مكة، وبينت أنصبتها وصفتها في المدينة. فالزكاة التي كانت في مكة لم تكن محدودة بقدر ولا بصفة، وإنما كان مرجعها إلى ذاتية الشخص. نعم الزكاة كانت مفروضة، لكن القدر وعلى أي صفة تخرج وما يتعلق بذلك لم يبين، وإنما كان هذا الأمر يعني القدر والصفة يرجع فيه الشخص إلى ذاتيته، فقد يخرج القليل وقد يخرج الكثير. ولما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بينت هذه الأنصبة، أعني حددت الزكاة، فبينت صفتها وبين قدرها إذن فالآيات الواردة في مكة هي نعم بينت فرض الزكاة، لكن أي بينت فرض جنس الزكاة من غير تعرض لبيان القدر ولا الصفة ولا ما يتعلق بذلك ولهذا فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة لم يتحدث في حديث عن أنصبة الزكاة ولا بين مقاديرها وعلى هذا فكلام المصنف رحمه الله تعالى هنا في قوله الزكاة يريد ذات الأنصبة والمقادير، أي الزكاة التي فرض في مكة أي التي هي ذات الأنصبة والمقادير. ثم قال والصوم والحج. أما الصوم ففرض في السنة الثانية من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام، لذلك كانوا يصومون هذا اليوم تخليدا لهذه الذكرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه قائلا نحن أحق بموسى منهم. وبعد ذلك وكان صوم يوم عاشوراء هذا واجبا في الأول، وبعد ذلك فرض صوم رمضان، وكان صوم رمضان في الأول على التخيير، من شاء صام ومن شاء أفدى. ثم بعد ذلك نسخ بوجوب صيامه بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وعلى هذا فالصوم فرض كما قال أهل العلم في السنة الثانية من الهجرة. وأما الحج فقيل بأنه فرض في السنة السادسة من الهجرة، وهي السنة التي نزل فيها قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ومن أهل العلم من قال بأنه فرض في السنة التاسعة وهو الصحيح، وذلك بعد فتح عام أو بعد فتح مكة. وعلى هذا فالحج فرض متأخرا. إذن فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان، مثل الصلاة والصوم والزكاة والأذان. الأذان شرع في المدينة في السنة الأولى من الهجرة على القول الراجح، ولذلك قال بعض أهل العلم بأن الصلاة التي كانت تقام بمكة كانت من غير أذان، كانت من غير أذان. نعم، وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع في مكة قبل الهجرة، لكنها أحاديث معلولة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن والأذان والجهاد كذلك من بين هذه الشرائع الجهاد، وهو مصدر من جاهد يجاهد جهادا إذا بالغ في قتل العدو، إذا بالغ في قتل العدو. والجهاد كما قلنا فرض في مكة، فرض في المدينة. إذن فالجهاد فرض بعد الهجرة في المدينة، وقبلها لم يأذن الله عز وجل للمسلمين في القتال، بل كان يأمرهم بالصبر، لأن المسلمين لم تكن لهم شوكة، ولم تكن لهم منعة، ولم يكن لهم ما يستطيعون به دفع العدو. لذلك كان من الحكمة أن لا يشرع الجهاد في مكة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقامت الدولة الإسلامية وصار للمسلمين شوكة، أمرهم الله عز وجل بالجهاد، وذلك في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وكذلك في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وكذلك من بين هذه الشرائع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف كما قال الراغب في مفرداته هو اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه، والمنكر هو اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع قبحه، ومرد معرفة حسن الفعل وقبحه مرد ذلك إلى الكتاب والسنة، كما صرح الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد الفحول، أخذ على هذا 10 سنين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الجملة من الشرائع وغيرها مدة 10 سنين، وهي المدة التي قام يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد في مكة. إذن فانظروا رحمكم الله تعالى إلى المدة التي أمضاها النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد، وهي 10 سنين، وهي مدة لا يستهان بها، والمدة التي أمضاها النبي صلى الله عليه وسلم في بقية شرائع الإسلام، ليتبين لنا أن أمر التوحيد أمر جلل وأمر عظيم لا يستهان به، فبه تكون قوام الأمة، ومن غيره لا تقوى الأمة على مواجهة العدو الداخلي والخارجي. إذن أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلاة الله وسلامه عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك توفي رحمه الله تعالى وصلى الله عليه وعلى آله. توفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، لكن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل معنى ذلك وفاة دينه أيضا؟ لا. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ودينه باق، يعني رغم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن سنته وإن هديه وإن الخير الذي جاء به والدين الذي أتى به فهو باق، إذن ينبغي أن لا نفهم من موت النبي صلى الله عليه وسلم موت كل شيء جاء به، لا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لتأدية خدمة ولتأدية وظيفة معينة أداها صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه وتوفي. هذه الوظيفة هي عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذه العبادة هي باقية إلى أن تقوم الساعة. لذلك قال ودينه باق، وهذا دينه، وهذا دينه. يشير المصنف رحمه الله تعالى بقوله وهذا إلى ما مر معنا، إلى الأصول الثلاثة من معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، بأن هذا الدين الذي يشمل هذه الأصول الثلاثة فهو بين أيدينا، فهو بين أيدينا، لم يتغير، لم يتغير. وقال وهذا لأن هذا اسم إشارة، وتقال للشيء المحسوس البائن، البائن. إذن فدينه صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، بين أيدينا، لم يتغير. قال لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه أو منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله عز وجل، وجميع ما يكرهه الله عز وجل ويأباه، ويأباه. إذن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدعوة لكل خير، وفيه الدعوة لنبذ كل الشرور. والخير طبعا ما هو؟ هو ما يحبه الله ويرضاه، والشر هو ما يكرهه الله عز وجل ويأباه. وخير هذا الدين طبعا هو التوحيد، هو التوحيد، لأنه أصل الأصول وأصل الخيرات، وطبعا أصل الشرور وهو الشرك. إذن فلا خير إلا دل الأمة عليه، إذن لا خير كان ولا خير سيكون إلا دل النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمته، ولا شر كان ولا شر سيكون إلا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. معنى هذه الجملة من قول المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الدين أتم البيان، بيّن هذا الدين أتم البيان، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة ولا كبيرة إلا وبيّنها. ولذلك في حجة الوداع قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في حجة هذه قال ألا هل بلغت، وقد اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم جم غفير من الصحابة، فخاطبهم قائلا ألا هل بلغت، فقالوا نعم، فرفع إصبعه إلى السماء فقال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. يبين هذا قول، أي يبين هذا الأمر أيضا ما ورد عن أبي ذر رحمه الله تعالى مما أخرجه الطبراني في الكبير، وصححه الإمام العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة من عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وقد ذكرنا لنا منه علما، إلا وقد ذكر لنا منه علما. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه. ولذلك يقول سلمان الفارسي أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كل شيء حتى الخراءة، حتى الخراءة، أي حتى آداب قضاء الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، بيّن ذلك من كون الإنسان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ومن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد كما في عند أبي داود وغيره. إذن فجميع ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون غيره من باب أولى أنه بين. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الخير إلا وبينه، وما ترك شيئا من الشر إلا وبينه أيضا ونهى عنه الصحابة الكرام. قال بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إلى آخره. إذن فالله سبحانه وتعالى بعث هذا الرسول الكريم إلى الثقلين معا، أعني الجن والإنس، أعني الجن والإنس، بعثه الله عز وجل إليهم. فحتى الجن يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إليهم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فقالوا آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ومنه قوله تعالى أيضا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به إلى آخر الآية. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث ومرسول إلى الإنس والجن كافة، والدليل ذلك قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذه الآية دليل ظاهر على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب فيها للناس، وهو لفظ شامل للعرب والعجم، وهو لفظ شامل للعرب وغيرهم. لذلك يجب على العرب وعلى العجم أن يؤمنوا برسالة هذا النبي الكريم، لأنه مرسول إليهم من عند الله عز وجل. يبين هذا أيضا ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. إذن فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة وشاملة وشاملة. ثم قال وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذه الآية تبين أن الله عز وجل امتن على هذه الأمة بمنة عظيمة وبنعمة كبيرة، ألا وهي إتمام الدين، إتمام الدين وإكماله، اليوم أكملت لكم دينكم. وأسند الفعل هنا إلى الله عز وجل أكملت. إذن فالله سبحانه وتعالى الذي يتصف بصفات الكمال يكمل هذا الدين، يكمل هذا الدين. وهذا فيه ترغيب لنا على أن لا ندع هذا الدين ونستبدله بغيره، ونستبدله بغيره مما هو محرف، مما هو محرف كديانة اليهود والنصارى. إذن فالله سبحانه وتعالى الذي يتصف بصفات الكمال يصرح بأنه أكمل لنا هذا الدين، وأكمل شرائعه الظاهرة والباطنة العلمية والعملية. إذن فليس في هذا الدين ولله الحمد زيادة لمستزيد، فلا نقص يستدعي الكمال، لأنه كما قلت أكمله الكامل من جميع الوجوه، من جميع الوجوه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذن فكان إكمال هذا الدين من باب إتمام النعمة على هذه الأمة. ومع ذلك قال ورضيت لكم الإسلام دينا، إذن أكمله عز وجل وأتمه ورضيه لنا دينا، ورضيه لنا دينا. إذن فلا يسوغ لأي واحد يسمع بهذا الدين ويعرفه حق المعرفة أن يتركه، لأن الله عز وجل لا يرضى بغيره، لا يرضى بغيره. إن الدين عند الله الإسلام، وقال في آية أخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا مما يبطل دعوى حرية الأديان، أن لكل واحد أن يدين بما شاء، فهذا من أبطل الباطل وترده الآيات الصريحة. ومن ادعى ذلك فقد كذب بهذه النصوص الواضحة البينة. وهذه الآية نزلت يوم جمعة، يوم عيد، ويوم عيد آخر اجتمع، نزلت يوم الجمعة، يوم عرفة، يوم عرفة، كما قال، كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ فقال له ذاك اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة يوم الجمعة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.